ولما كانت الحلقة 34 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما ترك بلاده وراح يطلب الصبايا الملاح، وركب بساط الريح واندفع بسرعة الرياح، حتى وصل إلى مدينة الملك الصحصاح، وجدها مدينة شماء قبابها حمراء وبيوتها حمراء وملابس سكانها حمراء وكل شيء فيها أحمر، فتعجب الملك وتحير، بينما كان القوم ينظرون إليه ويتغامزون عليه، وخطر بباله أن يسألهم، فأثار ثائرهم وتكاثر عليه القوم بالسب واللوم، وأخيرا قادوه إلى الملك الأكبر سلطان الجن الأحمر. فلما دخلوا به عليه ووقفوه بين يديه ورآه بعينيه صاح: اقبضوا عليه، اقبضوا عليه، هذا هو الإنسي الذي يطلب بنتي، فموته حياتي وحياته موتي. وأمر به فأسلموه إلى السجان، وأرسل في طلب كاهن الكهان، فانطلق إليه نفر من الجان فأحضروه إليه ودخلوا به عليه. الكاهن هاروت. هاروت توت، الملك لصاحب الملك والملكوت. تعال يا هاروت. وحد الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله. اتفضل أيها الكاهن. كل ما قدر فهو كائن. اجلس، خد راحتك. ربنا يريح قلبك. خد إيده يا دهماش. اتفضل. انت فاكر النبوءة اللي قلتها لي بخصوص ايه يا مولاي الصحصاح؟ بخصوص الأميرة زين الملاح. ده شيء مكتوب، ما فيش منه هروب. لازم تتجوز انسي وتسيب عالم تحت وتطلع وياه فوق وش الارض. طيب ايه رأيك في الانسي ده اذا كان في يدي؟ فين؟ عندي يا دهماش. أمرك يا ملك الجار. ابعت هات الإنسي من عند السجان. أمرك يا ملك الجار. بقى أنت دلوقتي حاطط الإنسي في سجنك. مرضناش نتصرف فيه قبل ما ناخد رأيك. وناوي تعمل إيه؟ طبعا حنقضي عليه. ما هو إحنا لو قتلناه نخلص من شر وأذاه. إذا كان مكتوب إنه يتجوز الأميرة يا مولاي، تقتله أنت إزاي؟ أحكم عليه بالإعدام. كلام وأوهام. إيه اللي يمنعني؟ القدر يا ابني. مدام في يدي مش ممكن ياخد بنتي. بنتي اللي ما عنديش غيرها، كنت بربيها وأعلمها عشان تتجوز إنسي. ده شيء زي الموت هاروت. مفيش حيلة فيه، لازم الواحد يلاقيه. انت بتقول ايه؟ هي تتجوز الإنسي من هنا وانا اسافر من هنا. تسافر فين؟ اتخلص من سجن جسمي، ارفرف على العالم بروحي واسمي، مدام الأميرة تتجوز الإنسي لازم أنا أمشي. مش لو اتجوزها؟ ضروري هيتجوزها. أنا هتخلص منه ولا هتقدر تقرب له. يا قيوم قولي قول. طيب بس حلمك ما تضيعش وقتك. هاروت أنا رايح أنتظر الموت. استنى هاروت الوقت بيفوت. هاروت سيبه يا دهماش. يا مولانا السجين يا مولانا. يا مولانا السجين يا مولانا. الانسي ايه في ايه يا دهماش؟ مولاي الملك الصحصاح. ايه في ايه يا مشماش؟ حاجة ما شفتهاش. ايه الانسي؟ الانسي ماله؟ هرب من السجن. ازاي يهرب من سجني ويفلت مني؟ بس حلمك. انا هطير رقبتك يا سياف. عمري مولاي. اغمد سيفك. وكمان بترفع صوتك؟ مش أنا يا مولاي. مين فيه كلال؟ الله الله إيه ده؟ مين اللي بيضحك؟ اوعى تتحرك. الله أحسن أفرغ عمرك. مين اللي بيتكلم؟ قدر هو اللي بيتكلم. أنت حبستني في سجنك. أنا مش شايفك. لكن القدر شايفك وكشفك. بنتك أو رقبتك؟ انت الانسي. الانسي اللي حبسته. البريء اللي ظلمته. لكن ازاي انت مختفي عني؟ فهمني. انت عايز تقتلني وتتخلص مني لكن مش هتطولني. انا اقدر اقتلك وانت مش شايفني. انت خدت مني بساط الريح لكن ما خدتش طاقة الاخفة مني. طاقة الاخفة؟ مفيش فايدة. مفيش حد مننا ولا من الجنس يقدر على الإنس. ده شيء مكتوب. والمكتوب مفيش منه هروب. الأمان يا إنسان الأمان. وتصون الأمان يا ملك الجان. عهدك عهد سليمان. اظهر وبان عليك الأمان. طيب يا ملك الجان. السلام والأمان. وعليك السلام والأمان. انتسب يا إنسان. أنا الملك مهراب ملك سرنداب وأبويا الملك شودار وجدي الملك الهدار وأبوه الملك بهدار. مكتوب لي 3 صبايا جمالهم آية. زين الملاح ونور الصباح وزهرة البطاح. أيها الملك مهراب وصلت الرحاب وعليت الجواب. اتفضل يا إنسان. على فين يا ملك الجان؟ حتشوف بعينك اللي مكتوب على جبينك. اسبقنا أنت يا دهماش وامشي قدامنا يا مشماش. اتفضل. اتفضل. الكاهن الأكبر كان قال لي نبوءة وهي طلعت حقيقة. قال لي إن الأميرة مكتوب عليها جواز الإنس وإنها لازم تخرج من الجنس وتطلع فوق وش الأرض. طبعا أنا كأب ما كانش قدامي غير الرفض. كان لازم أبعد الإنس ده عنها خصوصا وإني ما عنديش غيرها. لكن يا ابني اللي مكتوب لك لازم يكون لك. وكمان عايز أقول لك إنها بتحبك من ساعة ما شافت تمثالك وصورتك. اسمح لي أقول لك أنا مش فاهمك. زي صورتها ما راحت لك جلنا تمثالك وصورتك. إما إزاي أنا عرفتك ساعة ما شفتك؟ وإيه اللي جاب التماثيل والصور؟ القدر. القدر. اتفضل من هنا. افتح الباب يا مشماش. الله التمثال. التمثال اللي كان في قصر سينمار. الأميرة زين الملاح تمثالها. هي فعلا زين الملاح بس النبادي مش تمثال. دي حقيقة مش خيال. ما تتكلمي يا زين الملاح. الحمد لله على سلامتك يا الله الله الله الله التمثال نطق. عرفت بقى إنها مش تمثال. أمال أنا زين الملاح. ساعة ما سمعت اللي حصل وقالوا لي وصل، حبيت أخليك تشوفني في الحقيقة زي الخيال، أيام ما كنت بتشوفني وأنا تمثال. الكرسي الياقوت الأحمر والوردة الحمراء والياقوتة اللي في صدرك والعباية اللي على كتفك وكل أحمر في أحمر، حاجة تحير. شعار الملك الأكبر سلطان الجن الأحمر. أنا ساعة ما شفتك اتهيألي إني قدام تمثالك. عايز تشوف أنت التمثال بتاعك؟ هو فين؟ هنا ورا الستارة. شوف آدل. الله، إيه التمثال؟ هو راح فين؟ اختفى عن العين زي ما اختفوا التلات تماثيل. أنا سمعت الكاهن بيقول مادام يوجد الأصل يختفي المثيل. على كل حال حمد الله على سلامتك يا ابني. لو إنك إنسي لكن قلبي مال إليك. مبروك. الله يبارك فيك يا زعفران. عمرك يا ملك الجان. ينزل في البلد إعلان للخاص والعام، سيتم الزواج بعد 3 أيام. إلى أن يعد المهرجان ينزل الملك ماهوراب في قصر المرجان. أمرك يا ملك الجان. انطلق الآن. إعلان إلى أمة الجان، بأمر الملك الصحصاح سيصير زواج الأميرة زين الملاح، وسيقام المهرجان أمام كاهن الكهان بعد 3 أيام. ألم تر أمة الجان مثل هذا المهرجان؟ فقد أقيمت معالم الزينة في جميع أنحاء المدينة، وركب الملك الصحصاح. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.